والدهم يقوم يتصدق صدقات ويعطي عطايا وهو كان العظم كان كبير السن يقومون بالحجر عليها كما يصح. لا يجوز ان يحجر الانسان على ماله، صاحب المال حق الناس لماله اذا لم يبذر. اما اذا بذر فبدا يتبرع بغير طاعه الله ويشتري بغير طاعه الله ويصرف امواله بغير طاعه الله في اولاده ان يحجر عليه. اما اذا انفقها في طاعه الله فليس لاحد وهو كامل العقل لا يجوز لعياله ان يحجروا عليه. هذا اذا كان صحيح. واذا كان مريض الفقهاء يقسمون المرض الى نوعين، مرض خفيف يرجى ضرقه وزواله فهذا عطاياه عطايا الصحيح كانه انسان عبيد، وانسان اخر يقدم عطاءه واخر مبتلى بمرض مكوب بمعنى ان طرفته واولياءه يخافون من سوء عاقبة هذا المرض أنه ينتهي إلى وفاته. كيف يعرف المرض أنه ذكر المصنف رحمه الله أنواع المرض؟ هذه أنواع ما تهمنا لكن نذكرها كما ذكر الفقهاء. هذه الأنواع إذا كانت مفروضة بمعنى أنها يخاف علينا من المبتلى أنه يموت فهذا عطاياه عطايا الميت، او بمعنى عطاياه عطاياه عطاء من يرجى زواله من يتوقع ذهابه. ما الفرق بين عطية هذا وعطية هذا؟ ما الفرق بين عطية الصحيح والمريض الذي ما به مرض يخاف منه الموت؟ الفرق بينهم ان عطية الصحيح يعطي من ماله ما شاء إن لم يكن لوارث، ما يعطي التعليم، يعطي عطاياه ما شاء لمن شاء إذا كان لأبنائه يعدل بينه، حتى الوارث الأجنبي له أن يعطيه، له أن يتصدق بماله ما شاء، هذا عطايا الصحيح. ففي أمراض ليست مفهومة فحكمها حكم من ليست به علة، يقدم من ماله ما شاء. وهناك أمراض مخيفة قاض على صاحبها منها الموت، فهذا المرض إذا كان مخوف أصبح هذا المال تعلق بالحقوق به للورثة، فالورثة لهم حق في هذا المال. إذا أراد هذا المريض الذي به سن في أول ابتدائه وقرر الناس أن هذا لا يعيش طويلا هذا عطاياه من الثلث لا من رأس المال، الأول عطاياه من وين؟ من رأس ماله، وهذا عطاياه من ثلث ماله. لو قال الإنسان ما الفرق بين ثلث المال ورأس المال؟ قال لا في فرق بينهم. لو كان الإنسان رأس ماله 60 دينار وهو صحيح معافى أو به مرض، هذا المرض لا يقاب منه، وله أن يتصرف في ماله ما شاء. فإذا أخرج من رأس ماله نصف المال، ثلث المال، ربع المال، جميع المال، وإن ترك لأولاده المال أفضل. وإذا كان به مرض مخوف قالوا له لا تتصرف إلا في ثلث المال، حبيت أن تعطي فأعطي من ثلث المال. ثلث 60 كم؟ 20، فتصرف في هذه 20، فإن زاد على 20 استرددنا الزائد، وإن كان ما دون 20 أجزناها أجازها المرض. فمن ذلك الصحيح أو المريض الذي به مرض قليل خفيف له أن يعطي من رأس ماله، يعطي من 60 ما شاء. أما ذاك المريض من أين يعطي يقدم عطايا؟ من ثلث المال كالوصية. إذا أراد أن يوصي الإنسان إنما الوصية ما هي؟ الإنسان صحيح يقول إذا مت فخذوا من مالي الدار الفلانية والسيارة والعقار كذا والأرض كذا والأموال كذا، قدموها للفقراء، أعطوها للمساكين، أعطوها للمجاهدين أو لأقرباء فلان وفلان، والورثة يقصوا هذه الأموال

وكما لو كان مريضا فبرا، وإن كان مرض الموت القاطع بصاحبه المخوف، أي مرضا مخوفا اتصل به الموت كالبرسان، وهو بخار يرتقي إلى الرأس ويؤثر في الدماغ فيحيل عقل صاحبه. وقال عياض: هو ورم في الدماغ يتغير منه عقل الإنسان ويخفي، ويقال فيه سرسان. البرسان جنون قديم، نوع من الجنون القديم. وهم هؤلاء يسلمون الجنون من ماذا؟ أهو بخار صعد للدماغ أو ورم؟ هكذا يقولون، نعم. لكن الشاهد هذا من الأمراض المخوفة. لما راد الإنسان وهو به هذا البلاء نسأله سبحانه العافية في الدنيا والآخرة، وأن يشفي مرضانا مرضى المسلمين، مثل هذا لو أعطى إنما عطاؤه يكون من ثلث المال، يكون برأسه من ثلث المال لا برأس المال. وذاك الجمع وهو قرح لباطن الجنب ووجع القلب والرئة ولا تسكن حركتها. وقيل هو جمل كبيرة تخرج بباطن الجنب وتفتح إلى داخل. والرعاف الدائم فإنه يصفي الدم فيذهب القوة. والرعاف الدائم الذي في رعاف دائم هذا يمكن مخلوق كم في ذلك، بمعنى ذلك إذا ذهب دمه صف الدم، بمعنى أن استهلك دمه، فإذا استهلك الدماء ونقص عن مقداره قال صحيح يفضي إلى البراء، فهذا من المرض المضروب. والقيام المتدارك القيام المتدارك معنى الإسهال، يذهب إلى الحمام ثم يقوم ثم يقوم مرة ثانية ثم يأتي ثم يقوم، هذا الإسهال المستمر والقيام المتدارك هو المبطون الذي أصابه الإسهال ولا يمكن إنساه، فإن كان يجري تارة وينقطع أخرى، فإن كان يوما أو يومين فليس بمخوف، لأنه قد يكون من فضلة الطعام، إلا أن يكون معه زحير وتقطيع فيكون مخوفا لأنه يضعف البدن. والفالج في ابتدائه وهو داء معروف يرخي بعض البدن، قال ابن قطاع: فلج فالجا فطر نصفه أو عضو منه. الفالج في ابتدائه ابتدائه لا يدرى هل يسري على جميع الجسد فيموت الإنسان، أو أنه سينقطع، ولذا إذا استقر ليس بمخوف، لكن بأول أمره لا تقبل عطاياه إلا من ثلث المال. أما إذا استقر وانتهى وعلمنا أنه أصيب كذا ثم لزم الفراش أو مشى وهو بكذا فله أن يعطي من رأس ماله. والسل في انتهائه وهو داء معروف وقد سل وأسله الله تعالى فهو مسلول على غير قياس، ومثله القولون وهو أن يعقل. أسأل الله سلام العافية يا أمراض تتعلق بالريح، والقولون مرض يكتبس فيه الطعام فلا يخرج، يكون هذه أمراض إذا ابتلي بها صاحبها فهي أمراض مخوفة. السل في انتهائه عند نهايته، فهذه الأشياء مخوفة وإن لم يكن معها حمى، وهي مع الحمى أشد خوفا. وإن بادره الدم واجتمع في عضو كان مخوفا لأنه من الحرارة المطلقة، وإن هاجت به الصفراء فهي مخوفة لأنها تورث يبوسا، وكذلك البلغم إذا هاج لأنه من شدة البرودة، وقد يغلب على الحرارة الغزيرة فيخفئها، ذكره في المغني والشرح. وما قال عدنان أي مسلمان من أهل الطب أي عند الشك فيه أنه مخوف فيرجع إلى قولهما. وما قال عدنان أي مسلمان من أهل الطب أي عند الشك فيه أنه مخوف فيرجع إلى قولهما

الأحسن قسمه تقسمه تخرج الطيب الذي فيه. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم في لحيته وعلى صدره ما جاء في الطيب الإكرام إذا كان في طيب أقسمه. هو انتهى إذا هو دار إذا لا يعلم إذا كان علم لا إذا كان علم فهو عليه في النبي لم يعلم ما يشير وجزاكم الله خيرا.